والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل الموضوع جمع التكسير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينها اليا منهما. فعال فعال هذه الطيرة مثل عندما تفكر لها مفرغة تفكر اجمعوها على ايه هذا اجمعوها هذه الطيرة بقياس باقتراب منها فعل وفعل مطلقة سواء فعل هذا كيف مثل صعب يجمع على صعاب انت ولا اسما مثل صعب صعاب واضح وفعلته كذلك صعبة صعاب واضح ما لم يكن فعالة كذلك عدم على قولي من والي فعلوا وفعلة فعالهم وقل فعال هذا فيما عينه اليمين مثل صيعته قل جمعه ويت ضياع وضيف قل جمعه ضياع إنما القياس ضيور وضيف وضيفا وأضياء لا لكن ضيوف ما هو جمع القيم ضياف أضياء خلي أضياء ضيفا وكذلك كم جمع له كثير ضيوف وأضياء وضياف نعم وضيفا لماذا أفرد في الآية هؤلاء ضيفي لماذا أفرد هنا ضيف وهذا ذاك ضيف إبراهيم المكاوين ضيف تطرق على المفرد وتطرق على الجمع هذا جاء مصدر يعني لا ما هو جمع هذا تطرق على هذا على ما يكون في القرآن أنا أتاك حديثا ضيف إبراهيم المكاوين ضيف هناك جمع من على الجمع هذا المصدر ما هو جمع ما إذا خصم هذا كما مصدر على غير مصدر ضيافة يا شيخ مصدر ضيافة ممكن خاص أنا أقول لكم هذا تقولون هذا بالجهاد إذا نقص لأقول لكم مصدر الضيافة ضيافة ضيافة ضيافة ضيافة ضيافة هذا ضيف ضيافة أقول جمع مصدر أنا ضاف إذا هذا وقل فيما عينه اليا منهما أقول لك قل فعالي في فعلي الذي يس يعطل العين في ضيف الضياء وضيعة الضياء من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مضطرد في فعل وفعلة اسمين نحو كعب وكعاب وثوب وثياب وقصعة وقصاع أو وصفين ابن مالك ما قدره ابن مالك ما قدره نحو صعب وصعاب وصعبة وصعاب وقل فيما عينه يا نحو ضيف وضياف وضيعة وضياع وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه فلانه وكذلك فعل وفعل وفعل على وجه فعل ويجمع على فعال مثل جبل جبال جمل جمال لم يكن في عينه لم يكن في لامه خلال ما لم يكن معتلا مثل فتن اذا كان لامه معتلا لا يجمع على فعال امس او يكون مضعفا ومثل فعال مضعفا مثل طلل ومثل فعلي زدت ومثل فعلي زدت يجمع على فعال متى رقبته؟ رقاق. رقيقة ثمرة. أنت أمس وفعل مع فعل فاقبل. وكذلك وفعل مع فعل فاقبل تجمع هذا فعل فعل متى ربح بما وكذلك فعل مثل جيب هي هذا يجمع على هذا سحر لكم ولا أعرف أنا أعرف هذا طبقتها ثم ما طبقتها هذا ولا حصل فهمت ما فهمتم ولا أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعل أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعل ما لم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار واضطرد أيضا فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح واحترز من المعتل اللام كفة ومن المضاعف كطلل وفي فاعل وصف فاعل ورد وفي فاعل وصف فاعل ورد كذاك في وداه ايضا اضطرد كذلك خرج في الافعال مثل ما خلص هذا الفعل ليش؟ وفي فعل تقول له مدان لا لا انا مقبول بالجر وكان تقرا تمي الى لغه بكره ما شاء الله انت ولا ما شاء الله هذا قريب وهذا انت من اقربائك يا شيخ هذا لعله من اقربائك جماعه هم مش كيف انت كل الناس يقولون يا شيخ لا يقولون يا الغلب هم يعرفون ولا احنا قد يصير عالما بالغالبة هذا ما هو عالم والطرح في غلق لا تسألون الناس عن الكتب هم يعرفون عن الكتب موسيقى وسووا لهم من عدية وزاد السراجة ما هو لا كمان ما هو بس بابا نحن عدنا غير قبل هو هذا السرجة في يعرف لا ما تكلم لا أنا قلت في يعرف اللي نفسه في السرجة لا أنا صبحت صعودين نفسه في السرجة صبحت حجازيا هذا الشيء هذا أنت وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في انثى وايضا ورد فعال في فعيل هذا وصف فاعل اذا كان فعيل هذا بمعنى فاعل مثل كميني كراء ضريفي كراء وكذلك في مونته فعلته مثل كلمه كراء لكن كريم يجمع على كرماء ولكن يجمع على يجمع على هذا ما هو خاص بكورة ما يعني ما هو خاص بكورة يا ابن الكرام أفضل متى يجمع بك فعل الجيل أسمع هيا شوف تتقلص أسمع يا متى يجمع فعل الجيل بفعل متى مقيد لا والله هذه لا هذه اسمع انت جيت على هذا ماذا اسمع اسمع لا تقول ما فعل بك على ولد الشر الشرط الذي ما تعرفه وقف مذكر ابدا وصف فقط وصف وصف بمعنى فعل يكون بمعنى فعل اسمع اسمع خلي خلي ما يعرف هي صورة الشرط هذا ما هو الشرط هذا الشرط اسمع ما هو الشرط هذا يا مسكين فعيل لا مو فعيل مو فعيل في فعيل كثيرة ما تجمع على فعلان هذا حسن انا قلت لك هذا انتبه هذا خليني اقول لي اعلمني انا اعلمك ها من أنا أعرف؟ أنت ما تعرف. لا تجمع فعيل على فعلاء الله إذا لم تعلم غريبة. نعم مثل القرب والبخل غريب ذلك كما وصدق تميز وعفاظ. وأما إذا لم تدل على ذلك لا تجمع على فعلاء، تجمع على فعيل مثل إيه عظيم. لا تدلت على الغريبة ولكن تجمع على عفاظ. وما عفاظ؟ ولو قدم هذا الشرط ما ذكروا، ولكن مو ثبوت القلب. إذا دلت على على على على التجارب على التسجيل في فعيل ما دلت على التسجيل؟ نعم. إيش هو؟ أما إذا دلت على تجمع على هذا وتجمع على هذا، كريم تجمع على كرام وتجمع على كرم، بخيل تجمع على بخلاء وتجمع على بخل. هذا نعرف هذا امس. وفرض ايضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء ومجردة عنها، ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. وشاع في وصف على فعلان مريضنا. هذا لا تجمع على مرضى، لا تجمع لا تجمع على مرضى، لا تجمع الا لانها ما دلت على ذلك. مريم هذا فعيل بمعنى فاعل ولكن ما تجمع على مرضى لانها ما دلت على الغريب. دائما الشرط هذا موجود حتى تاتي توريثا من المضحيه فعلى هناك يجب هذا الصفحة. القيود هذا الذي وضعها العرب في لسانهم لازم التعريف لها، اللي لا يعرفها يلحد لا يعرف. وشاع في وصف على فعلان الى الان ما انتهى منه، ما انتهينا من فعلان او وصفيه او على فعلان. وكذلك شاع فعال يقه وشاع في وصف على فعلان يعني على فعلان فعال يعني شاع يعني شاع فعال هذا قياس في فعلان. فعلان هذا ايش؟ او مستهيه قوم والنساء والنساء فعلاء وفعلان اجمع هذا مثل ايش؟ تكرار انكار غضبان غضاب يجمع لان مؤنثه غضب وتجمع. وكذلك على فعلانه مؤنثه الثاني فعلانه مثل غضبان غضبانه ميزان خصمان خصمانه خعصا قمصانه هو اجمع. ايوه اعاده وليس خصمان او على فعلان ومثله فعلانه او على فعلان كمان مثله قمصان ها ومؤنثه قمصانه التي فيه التاء اجمع هذا على فعال وقياس. والجمه في نحو طويل وطويله تفي مفردان يلزم فيها فعال فعيل المعتل العين ومؤنثه طويلة مثل طويل ميزان طوال طويلة ونساء طوال. هذا إذا قال لكم ما هو المفرد الذي يلزم فيه فعال علته معتل العين مذكره ومؤنثه مثل تمييز طيبات تمييزة طيبات امشي وبفاعول هيا الان خرج. اي واضطرد ايضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلانة او على فعلانة او على فعل نحو عطشانة وعطاش وعطش وعطاش وندمانة وندام. وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان او على فعلانة نحو قمصان وخماص وقمصانة وخماص تغدو. الله تروح بالنار هذا جنب انسان وتروح بقاء والتزم فعال في كل وصف على فاعل وفاعلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد. اسمع الآن انتقل إلى فعول يمكن تصحب ولكن فعول هذا تختل في المفرد هذا على وزن فاعل مثل كبير ثبوت هذا معنى قول ابن مالك وبالفعول الفعيل نحو كبد ووعد كمان وعد الفعول يخص غالبا هذا يخص بهذا سماعي ولا قياس كذاك يطرد في فعل اسما وكذلك فعول مختل في فعل المفرد الذي على وزن فعل اذا كان اسما مطلق الفاء مكرى فلسي خلوق مطلق الفاء مكرى فلسي مفتوح الفاء وفعل له في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان حصل فعلان مثل غلام غلام وفعل له اجمع على غلمان على فعلان هذا معنى وللفعال فعلان حصل يعني مطلق الفاء نعم مثل روحي روحي مكسور مضموم الفاء فلسي مفتوح الفاء فلوس رمح نقول رموح لا هذا فنجل جنود هذا مضموع الفاء هذا جندل هذا ايش؟ فنجل جنود هذا مضموم الفاء هذا مضموم الفاء هذا معناه ما يتكلم على مضموم الفاء قال في فعل نسمه في فعل اسمه مطلق الفاء مسكين هذا انت تعلمني ولا اعلمك يعني مطبوعه ومفتوحه ومفتوحه قبل ولادتك انا عرفته طيب جندل هذا مفرد ولا جمع؟ هذا مفرد جندل؟ جندل نعم مفرد من سمع هذا يجمع يجمع على يعني على جنوب هذا اسم القياس هذا جند اسم جامع جند اسم جامع لا مفرد له مفرد لا مفرد له جندي لا مفرد هذا لا في كان تبغونه لا نحن نسأل يا شيخ ما نعرف ما هم هو طيب اسم الجمع لا يعتبر جمعة لا يعتبر جمعة باعتبار المعنى يو جمع باعتبار المعنى جمعة يا شيخ باعتبار المعنى جمعة يو جمع حد الجمع بنفسه أهل فكيف اسم الجمع الذي لا مفرد له هذا ما له مفرد جندي جندي مفرد يعني جندي مفرد وجمعه أجناد لا أخي انتبه تقول جمعي هذا تقول جمعي يوزمع الجمع بيته يوزمع فكيف الذي ليس لا مفرد له الجمع هو الذي لا مفرد له من لفظه ليس كذلك هو هذا طيب جند هذا قوم ليس مفرد جندي له مفرد أقول لك مفرد النسب قوم أقوام ما هم مفردون هذا اسم جامع لا مفرد له هذا اسم جامع هيا زيه إذا قال إذا سألك واحد مقتلب هذا قال قوم أقوام ليس مفردون لا مفرد له أقوام لا مفرد له قوم لا مفرد له أنا سألتك عن قوم قلت لك أقوام أنا قلت لك قوام من مفرد مفرد وقوم قوم أنا هو مفرد باعتبار الجمع أمسك وشاع في حوت أقوال هذا أقاول وين مفرد أقوال جمع أقوال هذا وين مفرد هذا جمع قوم لا الله ونعلم مهزوم لن يكون مهزوم. انا اجعل نعم قبرة للشيء جند الله ونعلم مهزوم من الاحزاب. طيب وان جندنا لهم الغالبون. ها الغالبون فيها اعتبارات اعتبار اللفظ نعم وتفرد اعتبار المعنى وتجمع هذا الجواب. وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما. هل انت مطلق الفاء هذا ما تعرف انت ولا اسلامي لا مضمومه ومكسوره مفتوحه نعم هو هذا أي من كانوا إذا كان مفهوما جلد يجمع على فؤاد جلود نعم هذا إذا كان مفتوح الفاء قد جلود هذا دبر حلم حلم حلم حلم جمود هذا متقل انتهت هيا غيروها هذا الذي يريدون كله أحد غير الشيء وفعل كمان تجمع على فوق الشيخ لم يقيد ما إذا كان العين معتلة أو غير معتلة أو صحيح ما قيدها مثل عين عيون ما يشترط يعني. وشاع في حوت وقاع مع ما طغاهما وقل في غيرهما. ايوه وشاع شاع في عداني تمشي ساعة هذا يرجع الى الجمعة في عداني بنحو حوت في كل مفرد يصبح حوت في كونه معطل للعين يوسف سواء مضموم الفاء ولا مفتوح مثل قاعد قيعان يوسف حيتا ولكن لا لا هذا مثلا هذا إيه قوت هذا إيه وأما قوت هذا إيه نعم مثلا من قاطع قوت ومن أمثلة جمع الكثرة وشاع في حوت وقاع كما فعل هذا في فعل معتل العين مثل حوت وفي فعل مفتوح لا معتل العين مثل قاعد وقل في غيرهما وقل في قل في اعلان يعني سمع قل من أمثلة جمع كثرة فعول وهو مضطرد في اسم ثلاثي على الفاعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول وهو ملتزم فيه غالبا واضطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس أو على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس وضروس أو على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود وبرد وبرود ويحفظ فعول في فعل نحو أسد وأسود ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له ولم يقيده بالطراد وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل لأن من أمثلة جمع الكثرة فعلانا وهو مضطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلمان وغراب وغربان وقد سبق أنه مضطرد في فعل كصرد وصردان واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتيجان وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. أنا الآن فعلان بالطبع تضطر في هذه المنزلة فعلان تضطر في هذه المنزلة هذه المنزلة فعلا فعلا فعلا مثل بطل ظهر ظهران بطل مكمل أي هاتوا وفعيلا وفعيل مثل رقيب عثمان أي هات وفعل فعل وفعل مثل ذكر ذكران أي هات حمل حمل وحمل حملان من أبنية جمع كثرة فعلان وهو مقيس باسم صحيح العين على على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطمان وعلى فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيف ورغفان وعلى فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان ولكريم وبخيل فعلا ولكريم وبخيل فعلا كذا لما فاهما قد جعلا الآن لكريم يكون كمان فعيل يكون فعال هذا تقدم للوصف النذير على وزن فعيل والمذكر العاقل الوصف الذي يدل على الغريب يجمع على فعله لكن هذا ما يمنع له ان يجمع على فعال كما تقدم يشترك فيه فعلا وفعال اذا دل على ايش على الغريزه مثل كريم ودخل اما اذا لم يدل على ذلك مختص ليش بفعال مثل مريع يرى لا يجمع لا يجمع على ايش على فعلا سليم كذلك يجمع نعم يجمع على السلام ما يجمع على السلام لانه ما رجع عن الغريب كذلك ما بهاه وكذلك فعلا وهذا يكون جمعا سياسيا لما بهاه لما شابها كريم وبخيل شابها بالدلالة عن الغريب وإن لم يكن نعم وإن لم يكن على وزن فعيل مثل صالح يدل على الصلاح على الغريزة صلحاء وعالم علماء يدل على الغريزة لأنه يضاهي بخيل وكريم ما ضاهي يقول لك شاعر شنقيطي يقول لك شاعر شنقيطي يقول شاعر شاعر مفرد شعراء هذا هو هو هذا غريزة نعم وما نبغى من السجيك ولا نظر ولا سر هو يتكلم هذا ما يقول أصلا يقول لك ما ضهاهما هذا الذي ضاها بخيل وكريم ضاها هايس وإن لم يكن على الأبد مفعيل إذا كان وصفا بمذكر عاقل ودل على الغيب واجمع على ذلك مثل صالح وطول حار عاقل وقلا يصح جمع على فعال شيء هذا الذي ضهاهما لا لا يصح جمع لا على فعال على فعال نعم ولكن بخيل وكريم لا يوجد معاني على انتبه ونادى عنه فإله في المعل لا من هو مضاعف وغير ذكر لا وإذا كان إيش فعيل هذا معتل اللام معتل اللام أو كان مضاعفا لا يجمع على فعل ينوب عن وقع الله مثل ولي الأولياء تقي الأتقياء قبيل ذكر مضاعف عزيز الأعزاء قبيل الأشداء اتبع هذا يحتاج مضاعف وغير ذاك قد ومضعف وغير ذاك قد وغير ذاك قد غير ذلك قد غير هذا غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك أمثلة جمع كثرة فعلاء وهو ناقص في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف غير مضاعف ولا معتل نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء وشار بقوله كذلك ضهاهما إلى أن ما شابه فعيلا في كونه دالا على معنى هو كالغريزة يجمع على فعلاء نحو عاقل وعقلاء على مبنى فعيل وصالح والصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد وأشداء وولي وأولياء وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وانصباء.